مشى على الأرض أزمانا وأزمانا وعانق الأرض جوعانا وحيرانا وعانق الأرض جوعانا وحيرانا كان للمجد مكان حين اعتلينا ذرى القمة واكتسى بالفخر الزمان يوم كنا خير أمة. يا أمتان كانت تطل على حطر الياسمين يا رحمتان حملت مفاتيح الهدى للعالمين يا أمتان كانت تطل على حطر الياسمين يا رحمتان حملت مفاتيح الهدى للعالمين مهما سقمت وعز ذكرك في الورى لا تهرمين فحياتنا وهم بدونك أمتي لو تعلمين ظلوك خائرة القوى عدوك بين الهالكين فإذا ادلهم الموج قالوا من يقود لنا السفين وتطلعت كل العيون إلى شذا ما تحملين فالذكر محفوظ بوعد الله رغم المرجفين جئنا بكل عيوبنا وذنوبنا مستغفرين جئنا برغم حروبنا نرضى بحكم المنصفين نسجت خيوط جناحنا آمال كل المسلمين فحياتنا وهم بدونك أمتي لو تعلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أمتي لو تعلمين يا أمتي لو تعلمين يا أمتي لو تعلمين.